وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل فالله تعالى كما قال المصنف هنا لم يترك الخلق خلق مصدر بمعنى المخلوق خلق مصدر بمعنى المخلوق من الإنس والجن وكذلك الملائكة فخلقهم الله عز وجل لعبادته وهم مخلوقون لذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن الذي وهذا محل وفاق أنهم عباد لله عز وجل لكن هل الرسل أرسلوا كذلك إلى الملائكة وهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الجن والإنس وهذا محل وفاق كذلك أرسل إلى الملائكة هذا محل نزاع بين أهل العلم قد يأتي في موضع إن شاء الله تعالى إذا لم يترك الخلق أي المخلوق من الجن والإنس سدى وهملا سدى بالضم كهدى المراد به المهمل المراد به المهمل يقال إبل سدى أي مهملة يعني متروكة ولا هملة هملا الألف هذه بدل عن التنوين عطف تفسير سدى وهملة هما بمعنى واحد السدى بمعنى المهمل والهمل بمعنى السدى إذا كلاهما بمعنى واحد حينئذ يسمى هذا العطف عطف تفسير بمعنى أنه قد يشكل لفظ السدى ولا شك أن الهمل هذا أوضح عند السامع حينئذ يكون هذا العطف عطف تفسير وأهمل الشيء خلى بينه وبين نفسه وفي القاموس الهمل محركة السدى المتروك ليلا ونهارا إذن في القاموس فيروز أبادي رد الهمل بمعنى السدى الهمل محركة السدى فسره بالسدى المتروك إذن بمعنى الترك ليلا ونهارا اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا والمقصود أنه لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثا ولا باطلا بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد إذن لم يترك الخلق سدى وهملا لم يخلقهم هكذا عبثا لا لشيء بل لحكمة بالغة قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي أفظننتم حسبان هنا بمعنى الظن أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا هكذا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة لا ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر إذن لم يترك الخلق سدى وهملا لم يخلق هكذا عبثا بل لحكمة بالغة قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال السدي يعني لا يبعث وهذا يؤيد الآية السابقة وأنكم إلينا لا ترجعون فسر بما سبق وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان، جنس الإنسان كل إنسان، أيحسب الإنسان أن يترك هكذا يخلق سدى لا عبثا، يعني السدى هنا فسره لا يبعث أو لا يؤمر ولا ينهى، وكلا المعنيين صحيح. أيحسب الإنسان أيظن أنه متروك في هذه الحياة سدى لا يبعث، حينئذ إذا لم يبعث يفعل ما يشاء، أو أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا لا يؤمر ولا ينهى؟ الجواب أن الآية تحمل على المعنيين، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى متداركا لتصحيح ما ذكره في الشطر الثاني: لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا بيان الحكمة التي من أجلها خلق الخلق من الجن والإنس. قوله بل هذا للتدارك، قصد به تصحيح الحكم الذي بعده، لأنه لم يترك الخلق سدى وهملا، إن ظن الظان بأنه تركهم سدى وهملا فهذا باطل، حينئذ نحتاج إلى بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. بل خلق سبحانه الخلق أي الجن والإنس كما مر معنا، ونحن نص على الجن والإنس ونترك الملائكة، لأن الملائكة لا يتصور منهم العصيان، وعليه سواء قررنا أن الرسل أرسلوا للملائكة أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ نكون من باب التأكيد فحسب، يعني من باب الزيادة، زيادة الطاعة وتعيين الطاعات، وأما كونهم أنهم يسلمون أو أنهم يكونوا عصاة فيقبلوا على الطاعة هذا لا يتصور فيه بشأن الملائكة، بل خلقهم الله عز وجل ابتداء لطاعته، فلا يتصور منهم وقوع المعصية البتة، حينئذ لا فائدة من ذكر الملائكة هنا، ولذلك هذه المسألة لا ينبني عليها كبير علم. بل خلق الخلق ليعبدوه، اللام هذه تسمى لام التعليل، لام التعليل، وكل لام تعليل في القرآن فالأشاعرة ينكرونها ويجعلونها لام الصيرورة، لام الصيرورة، ولذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا هذه اللام لام الصيرورة، هذا باطل، بل هذه اللام لام التعليل، بناء على أنهم ينفون صفة الحكمة عن الله عز وجل، بمعنى أن الأحكام الشرعية وكذلك الكونية لا تعلم، بل فعلها الله عز وجل لا لحكمة، لا لغاية ولا لهدف، هذا باطل ويأتي محله إن شاء الله تعالى. إذن ليعبدوه، اللام هذه لام التعليل، أي لأجل أن يعبدوه عز وجل، عبادة اختيار لا عبادة اضطرار، لأن عبادة القهر وعبادة الاضطرار هذه عبادة كونية، عبادة كونية دل عليها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن كل من على وجه الأرض في كل زمان إلا وسيأتي الرحمن، يعني يوم القيامة عبدا، عبدا سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان مطيعا أو عاصيا، فوصف العبودية من حيث كونه مقهورا عليها هذا لا يخرج عنها مخلوقنا البتة، لا الكافر ولا المؤمن. فالكافر من الذي يطعمه؟ الله. أولا من الذي أوجده؟ الله. من الذي أطعمه؟ الله. من الذي يصحه ويحييه ويميت؟ الله عز وجل. من الذي يرزقه الولد؟ الله عز وجل. إذن هو عبد لله عز وجل، عبد لله عز وجل، هو عبد الإيجاد. وأما العبودية التي هي عبودية التشريف والاختيار إنما المراد بها العبودية التي تكون طاعة للأمر واجتنابا للنهي. إذن أي لأجل أن يعبدوه عز وجل عبادة اختيار بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه. وفي هذا إشارة إلى أن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المراد به الإرادة الشرعية الدينية، وليست الإرادة الكونية، بمعنى أنهم خلقهم تعالى لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. تفسير الآية هكذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل المراد الإرادة هنا الشرعية أم الإرادة الكونية؟ نقول المراد بها الإرادة الشرعية. لماذا؟ لأنه لو كانت الإرادة الشرعية لم يخرج عنها أحد البتة، لم يوجد كافر ولا منافق ولا عاصي، بل كل من خلق على وجه هذه البسيطة فلا بد أن يعبد الله تعالى، لأن الله تعالى حكمه نافذ، لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه. حينئذ نقول كل من وجد على هذه البسيطة لا بد أن يعبد الله تعالى، وليس الأمر كذلك، بل المراد أنه خلقهم لعبادته التي هي عبادة اختيار، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. كذلك قوله تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل رسول أرسل أطيع، جواب لا. كم من رسول قتله قومه، كم من رسول كذب، ومع ذلك قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني لأجل أن يطاع. فالإرادة هنا إرادة شرعية دينية، بمعنى أنه المأمور به قد يقع وقد لا يقع، قد يطاع الرسول وقد لا يطاع. إذن هنا إشارة إلى هذا المعنى، قيل عبادة اختيار كما قال الناظم في شرحه رحمه الله تعالى. ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردوه، يعني يفردوه بالإلهية. جار ومجرور هنا متعلق به يفردوه بالإلهية، جار ومجرور متعلق به ها يفردوه. والإلهية أي العبودية، مراد بها العبودية، متعلق بما بعده، وقدمه لإفادة الحصر. يفردوه بالعبودية يعني لا غيره، لا غيره، كقوله تعالى: إياك نعبد، قدم ما حقه التأخير لإفادة القصر والحصر. كلما جاء متعلق لفظ العبادة يعبدون وغيره فقدم، حينئذ يراد به الحصر. بالإلهية أي بالعبودية يفردوه، بمعنى أنهم لا يشركون معه غيره جل وعلا، لأن قوله فيما سبق: بل خلق الخلق ليعبدوه، وإثبات العبادة قد يراد به إثبات العبادة الحقة، حينئذ لا تصدق العبادة إلا مع انتفاء الشرك، لا تصدق العبادة إلا مع انتفاء الشرك. وقد يراد بالعبادة العبادة الظاهرة الصورية، حينئذ قد يوقعها المكلف مع وقوعه في الشرك. ولذلك عباد القبور الآن يعبدون الله تعالى في ظنهم، ومع ذلك يشركون بالله ليل نهار، ما يفعلونه يظنون أنه عبادة ويسمى عبادة، لكن هنا عبادة باعتبار الشرع أو باعتبار ظنهم، باعتبار ظنهم. أما شرع فلا يمكن أن تسمى أفعالهم عبادة مع كونهم واقعين في الشرك، لا يمكن، لأن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل الطهارة سيان، كما أنه إذا أحدث انتقضت الطهارة عنده ولا يسمى متطهرا، كذلك إذا أوقع وأحدث الشرك حينئذ لا تسمى عبادة البتة، لأن العبادة قائمة على ركنين شرطين أساسيين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما بطلت العبادة، فلا تسمى عبادة باعتبار الشارع الشرع، لا تسمى عبادة. إذن بالإلهية نقول قدمه للحصر، والألوهية أو الألوهية مصدر، والإلهية نسبة، يقال توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة وكلها بمعنى واحد، لكن الألوهية مصدر والإلهية نسبة إلى الإله، إلهي الياء هذه ياء النسبة، والتاء هذه الأصل أنها تاء تأنيث، حينئذ الإلهية الإلهية نسبة والألوهية مصدر، والعبادة هو معنى الألوهية والإلهية، وكلها أسماء والمعنى واحد. والألوهية مصدر والإلهية نسبة، وكل من الاسمين صحيح لغة مستعمل شرعا، يعني وارد على ألسنة أهل العلم أنهم تارة يقولون توحيد الإلهية، وتارة يقولون توحيد الألوهية، وتارة يقولون توحيد العبادة. توحيد العبادة وهو مشتق من التأله، وهو التعبد، بل أعلى مراتب التعبد، ولذلك يسمى توحيد العبادة. فقوله رحمه الله تعالى يفردوه بالإلهية دون ما سواه، والإفراد لا شك أنه جعل الشيء واحدا بمعنى التوحيد، أفردته يعني لم تشرك معه غيره. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية أصل في هذا المقام. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تم خلاف طويل في تفسير هذه الآية، لكن أحسن ما ورد في معنى هذه الآية هو ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم، أي يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. آمرهم أي يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، بمعنى أن قوله يعبدون هل هو المراد به العبادة بالمعنى الأعم أو المراد به التوحيد؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. قول علي رضي الله تعالى إلا لآمرهم أن يعبدون، إذن هو أعم من التوحيد، فكل توحيد عبادة، وليس كل عبادة توحيدا، بالمعنى أقصده المعنى الذي أعنيه أن يكون التوحيد المعنى المطابق، وإلا كل أنواع وأفراد العبادة فهي داخلة في لا إله إلا الله، لكن من جهة دلالة التضمن أو الالتزام، والمراد هنا المطابقة. حينئذ إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم أي يعبدون وأدعوهم لعبادتي، وهذا لا شك أنه عام. ومر معنا في الأصول الثلاثة إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فسره ببعض أفراد العبادة، فسره ببعض أفراد العبادة، وهذا لا ينفي أن تكون العبادة كلها أنواعها وأحادها داخلة في مفهوم التوحيد، وإنما نظر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هناك في الأصول الثلاثة إلى أن المقصود الأعظم من العبادة هي التوحيد، ثانيا إلى أنه لا تصح أي عبادة إلا إذا صح التوحيد، ولذلك قال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، ولذلك فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إياك نعبد إياك نوحد إياك نوحد، يؤيد قول علي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني كأنهم لم يؤمروا إلا بعبادة الرب جل وعلا. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن خلقهم لهذا الأمر الوحيد الذي دل عليه الآية السابقة. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، الآية وغيرها من الآيات. ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أراد العبادة من جميع عباده، وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، يعني إلا ليعبدون ثم إرادة هنا، ما هي هذه الإرادة؟ إرادة شرعية، أرادها شرعا ودينا ولم يردها كونا، إذ لو أرادها كونا لم يتخلف أحد البتة، فهمتم الفرق؟ لو أرادها كونا بمعنى أنه لا يوجد على هذه البسيطة مخلوق من الجن والإنس إلا وهو مؤمن لما تخلف أحد البتة، ولكن لما وجد غير المؤمنين ووجد من كذب المرسلين حينئذ علمنا أن الإرادة هنا إرادة شرعية، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، إذن بينهما تلاق وبينهما انفراد، وسيأتي في مبحث الإرادة زيادة بحث في هذه المسألة. وإنما المراد هنا التنصيص على أن قوله إلا ليعبدون المراد به الإرادة الشرعية، يعني أمرهم شرعا وحكم شرعا أن يعبدوه، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، هذا المراد هنا. وأما معنى العبادة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. سيأتي فصل خاص في المتن بإذن الله تعالى يتعلق به بالعبادة. إذن قوله بل خلق الخلق ليعبدوه، ثم بين أن هذه العبادة لا تكون عبادة إلا بإفراده جل وعلا، فقال وبالإلهية يفردوه به بالإلهية. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي الحكمة من خلق الخلق.